والقدرية وتشمل المعتزلة والخوارج، وهم قالوا فاعل الكبيرة في النار. وأذكر بعضهم موجودين الآن منهم في عمان، لما وقع يعني كتب بحث أو طلب استكتبت بحوث حول مسألة يعني المخدرات والتفحيط ونحو ذلك من الجرائم، فكان أحد الباحثين من هذه الطائفة يقول عندنا لا توجد مثل هذه الأمور، لأننا نرى أن فاعل الكبيرة مخلد في النار فالناس لا يفعلونها، والعلماء يرون شدة الأمر فيها. هذا دليل على الانحراف وليس على الحق كما يقول، لكنه جعل ذلك سمة لهم أنه لا توجد عندهم مثل هذه المخالفات، لأنهم شددوا في هذا الموضوع. قال بخلاف الوهابية أو كلمة النحو فإنهم متساهلون في ذلك. والحقيقة أن الحق مع من أخذ بنصوص الوعيد ونصوص الوعد وجمع بينهما، فلم يكفر أو يخرج العمل من مسمى الإيمان، ولم أيضا يدخل فاعل الكبيرة في النار خالدا يخلد فاعل الكبيرة في النار، وإنما هم وسط بين ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. الأصل الرابع أسماء الإيمان والدين. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة الجهمية، هذا في باب الأسماء والدين وهو غير باب الأحكام الذي هو الوعد والوعيد. ففاعل الكبيرة ماذا نسميه، أمؤمن أم كافر؟ وأهل السنة وسط فيه بين الطائفتين، الحرورية والمعتزلة من وجه والمرجئة الجهمية من وجه. فالحرورية والمعتزلة أخرجوه من الإيمان، لكن الحرورية قالوا إنه كافر يحل دمه وماله، ولهذا خرجوا على الأئمة وكفروا الناس. وأما المرجئة الجهمية فخالفوا هؤلاء وقالوا هو مؤمن كامل الإيمان، يسرق ويزني ويشرب الخمر ويقتل النفس ويقطع الطريق. ونقول له أنت مؤمن كامل الإيمان كرجل فعل الواجبات والمستحبات وتجنب المحرمات، أنت وهو في الإيمان سواء. فهؤلاء وأولئك على الضد في الإسم وفي الحكم. وأما المعتزلة فقالوا فاعل الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين، لا نتجاسر أن نقول إنه كافر، وليس لنا أن نقول إنه مؤمن وهو يفعل الكبيرة يزني ويسرق ويشرب الخمر. وقالوا نحن أسعد الناس بالحق، حقيقة أنهم إذا قالوا إن هذا لا يتساوى مع مؤمن عابد فقد صدقوا، لكن كونهم يخرجونه من الإيمان ثم يحدثون منزلة بين منزلتين بدعة ما جاءت لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله. كل النصوص تدل على أنه لا يوجد منزلة بين منزلتين، فقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وقوله فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وفي الحديث القرآن حجة لك أو عليك، فأين المنزلة بين المنزلتين؟ وفي باب الوعيد ينفذون عليه الوعيد فيوافقون الخوارج في أن فاعل الكبيرة مخلد في النار. أما في الدنيا فقالوا تجري عليه أحكام الإسلام لأنه هو الأصل، فهو عندهم في الدنيا بمنزلة الفاسق العاصي. فيا سبحان الله، كيف نصلي عليهم ونقول اللهم اغفر له وهو مخلد في النار؟ فيجب عليهم أن يقولوا في أحكام الدنيا إنه يتوقف فيه، لا نقول مسلم ولا كافر، ولا نعطيه أحكام الإسلام ولا أحكام الكفر. إذا مات لا نصلي عليه ولا نكفنه ولا نغسله ولا يدفن مع المسلمين ولا ندفنه مع الكفار، إذا نبحث له عن مقبرة بين مقبرتين. وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين هذه الطوائف، فقالوا نسمي المؤمن الذي يفعل الكبيرة مؤمنا ناقص الإيمان، أو نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهذا هو العدل، فلا يعطي الإسم المطلق ولا يسلب مطلق الإسم. ويترتب على هذا أن الفاسق لا يجوز لنا أن نكرهه كرها مطلقا ولا أن نحبه حبا مطلقا، بل نحبه على ما معه من الإيمان ونكرهه على ما معه من المعصية. نعم، هذه الأصل الرابع أسماء الإيمان والدين، يعني في باب أسماء الإسماء غير باب الأحكام، بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة الجهمية. فدل ذلك على أن الألفاظ أيضا تؤثر في المعتقدات أو تؤثر في الحكم. فأهل السنة وسط، الحرورية أخرجوا فاعل الكبيرة من الإيمان لكن الحرورية قالوا إنه كافر يحل دمه ومال ذلك. الخوارج كفروا المؤمنين وخرجوا عليهم وكفروا الناس. وأما المرجئة الجهمية فخالفوا أولئك كله وقالوا إنه كامل الإيمان. وأما المعتزلة وهم من تكلمنا عنهم قبل قليل فهم يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. طيب ماذا يكون؟ قالوا منزلة بين منزلتين، فأوجدوا منزلة جديدة لا توجد في الكتاب ولا في السنة. وذكر الشيخ رحمه الله الآيات الدالة على أن المنزلة إما إيمان أو كفر، ما في وسط، لا حتى القرآن إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك. ثم يعني كيف الآن؟ يا طيب الآن مات، ماذا نفعل به؟ هل نصلي عليه؟ نصلينا عليه فهو مسلم، وإن لم نصلي عليه فهو كافر. نصلينا عليه ماذا ندعو له؟ ندعو له اللهم اغفر له. ما دام خالدا في النار كيف ندعو له بأنه أن يغفر الله له؟ هذا دليل على التناقض. فأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الطوائف كلها، نسمي المؤمن مؤمن الناقص الإيمان أو نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ثم ذكر قاعدة هنا وقال الفاسق لا يجوز لنا أن نكرهه كرها مطلقا ولا أن نحبه حبا مطلقا، بل نحبه على ما معه من الإيمان ونكرهه على ما معه من المعصية. هذا باعتبار ضابط أو قاعدة يمكن اعتبارها كذلك. قال ويترتب على هذا، يعني ما هو النتيج من هذا الأصل؟ هي هذه الضابط، الفاسق لا يجوز لنا أن نكرهه كرها مطلقا ولا أن نحبه حبا مطلقا، بل نحبه على ما معه من الإيمان ونكرهه على ما معه من المعصية. والحقيقة أن هذا الكلام في الواقع الذي يطبقه قليل، بل مجرد ما يفعل الإنسان معصية وتجد يعني كراهية الناس له، وكراهية وخاصة ممن يعرف عنهم الخير وكأنه قد خرج من الإسلام وخرج من الملة. لا، الفاسق لا نكرهه كرها مطلقا ولا نحبه حبا مطلقا. نعم. أحسن الله إليكم. الأصل الخامس في الصحابة رضي الله عنهم، قال المؤلف وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. أصحاب جمع صاحب، والصحب اسم جمع صاحب، والصاحب الملازم للشيء، والصحابي هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وهذا خاص في الصحابة وهو مؤمن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يكون من أصحابه وإن لم يجتمع به إلا لحظة واحدة، لكن بشرط أن يكون مؤمنا به. وأهل السنة والجماعة وسط فيهم بين الرافضة والخوارج، فالرافضة هم الذين يسمون اليوم الشيعة وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي ينتسب إليه الآن الزيدية. رفضوه لأنهم سألوه ما تقول في أبي بكر وعمر، يريدون منه أن يسبهما ويطعن فيهما، ولكنه رضي الله عنه قال لهم نعم الوزيران وزيرا جدي، يريد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنى عليهما فرفضوه وغضبوا عليه وتركوه فسموا رافضة. هؤلاء الروافض والعياذ بالله لهم أصول معروفة عندهم، ومن أقبح أصولهم الإمامة التي تتضمن عصمة الإمام، وأنه لا يقول خطأ، وأن مقام الإمامة أرفع من مقام النبوة، لأن الإمام يتلقى عن الله مباشرة والنبي بواسطة الرسول وهو جبريل، ولا يخطئ الإمام عندهم أبدا، بل غلاتهم يدعون أن الإمام يخلق يقول للشيء كن فيكون، وهم يقولون إن الصحابة كفار وكلهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أبو بكر وعمر عند بعضهم كانا كافرين ومات على النفاق والعياذ بالله، ولا يستثنون من الصحابة إلا آل البيت ونفرا قليلا ممن قالوا إنهم من أولياء أهل البيت. وقد قال صاحب كتاب الفصل إن غلاتهم كفروا علي بن أبي طالب، قالوا لأن عليا أقر الظلم والباطل حين بايع أبو بكر وعمر، وكان الواجب عليه أن ينكر بيعتهما، فلما لم يأخذ بالحق والعدل ووافق على الظلم صار ظالما كافرا. أما الخوارج فهم على العكس من الرافضة، حيث إنهم كفروا علي بن أبي طالب وكفروا معاوية بن أبي سفيان وكفروا كل من لم يكن على طريقتهم، واستحلوا دماء المسلمين، فكانوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فالشيعة غلوا في آل البيت وأشياعهم وبالغوا في ذلك، حتى إن منهم من ادعى ألوهية علي، ومنهم من ادعى أنه أحق بالنبوة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخوارج بالعكس. أما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين الطائفتين، قالوا نحن ننزل آل البيت منزلتهم، ونرى أن لهم حقين علينا، حق الإسلام والإيمان، وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها الحق علينا، لكن من حقها علينا أن ننزلها منزلتها وألا نغلو فيها. ويقولون في بقية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم الحق علينا بالتوقير والإجلال والترضي، وأن نكون كما قال الله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ولا نعادي أحدا منهم أبدا، لا آل البيت ولا غيرهم، فكل منهم نعطيه حقه، فصاروا وسطا بين جفاة وغلاة. نعم، هذا الأصل الأخير وهو آخر هذا المجلس، يعني وسطية أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم بين الرافضة والخوارج. الرافضة يعني هو تكلم هنا عن من هو الصحابي، وتعريف الصحابي يختلف حسب الفن الذي يتكلم فيه، لكن المقصود بالصحابي هنا من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، ولهذا يمتازونهم عن غيرهم بهذا الموضوع بس بشرط أن يكون مؤمنا به. والرافضة الشيعة لهم طوائف عدة، وذكر الشيخ رحمه الله عز وجل بعض ما ورد عنهم، لكن الملفت للنظر هنا أن هذا تقريبا هو النقل الثاني من الشيخ رحمه الله تعالى من خلال قراءة الكتاب، ورد نقل سابق وهذا هو النقل الثاني. قال صاحب كتاب الفصل أو الفصل يعني جزء الوجهين في الملال والنحل عن وصف الشيعة. الخوارج على العكس فإنهم كفروا علي وكفروا معاوية وكفروا كل من لم يكن على طريقتهم واستحلوا دماء المسلمين. أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، ننزل على البيت منزلتهم ونرى أن لهم حقين، حق الإسلام وحق الإيمان، حق القرابة، فلا نعادي أحدا أيضا من الصحابة لا أهل البيت ولا غيرهم، وكل نعطيه حقه. فصار أهل السنة والجماعة وسطا في بين طوائف الفرق والضلال. وبهذا ننتهي من هذا المجلس. أسأل الله عز وجل أن يغفر للمؤلف والشارح والقارئ والسامع، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.